إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، نجيب عبدو، عبد المنعم سعد، مديحة حنفي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ظل كتاب رحلة ابن بطوطة مخطوطا حتى عثر بوركهارت على مختصر له، ثم بحث بعده كوزغارتن فوجد نسخة أخرى ترجم منها إلى اللاتينية أسفار ابن بطوطة إلى بلاد إفريقية وفارس وبلاد التتر والجزائر، ونشرها في القرن 18. وترجم القس سامويل لي قسما كبيرا منها إلى الإنجليزية وطبعه في لندن في القرن 19. بعد ذلك ترجم أجزاء منها في المجلة الآسيوية، كل من دوسلان وإدوارد ديلوربي. وظل المستشرقون يبحثون حتى وجدوا نسخا كاملة من الكتاب، فطبع مع ترجمة فرنسية في باريس في 4 أجزاء ومقدمة بتحقيق ديفريمري وسانجوينيتي، وطبعت الطبعة العربية الأولى في القاهرة، كل ذلك في القرن 19. ومع بداية القرن 20 طبعت الطبعة الثانية بالقاهرة، ثم نشر المستشرق جيب مختصرا للرحلة باللغة الإنجليزية، ثم ترجم ميزك الجزء الخاص بالهند والصين إلى اللغة الألمانية ونشره، كما ترجمت رحلة ابن بطوطة إلى اللغة التركية باسم تقويم وقايع. هذا بالإضافة إلى ما قام به كل من كولي وديفيك وهيج وديلوفس وماركات وفيرناند وكورديي من بحث وشرح وترجمة لأجزاء معينة من هذه الرحلة الزاخرة بالكثير من المعلومات التي أعانت الباحثين في كثير من المجالات، وأهمها الإنثروبولوجيا والجغرافيا الاجتماعية. أخذتكم أيها الخائنان، أدركوني يا حانة، أخذتكم يا عيني. يا قوم يا قوم يا قوم، تخلص من كل هؤلاء الجواري. ماذا تقولين؟ قد سمعتني يا ابن بطوطة، وها أنت ذا قد رأيت بعينيك ما تفعله الجواري. ليس من العدل أن نأخذهن جميعهن بذنب طروب. لقد ضبطوها مع الغلام، وقد نالت عقابها ونال الغلام عقابه. وهل ستنتظر حتى تكتشف فضيحة كل يوم من إحدى جواريك يا ابن بطوطة؟ هداك الله أيتها الزوجة الطيبة، إن الإسلام يدعونا لمعاقبة المذنب، المذنب فحسب. بصراحة أنا لا أحب جواريك، خاصة طروب وريحانة. لا، تحدثي عن أي جارية. إلا ريحانة. هكذا؟ نعم هكذا إلا ريحانة. أيها الخادم. طبع أمرك يا سيد الكاتب محمد بن جزي. أين سيدك ابن بطوطة؟ في داخل القصر. أبلغه أني وصلت. حالا يا سيدي. كنت تراقبين طروبا؟ نعم يا سيدي، ولولا ذلك لما تمكن أحد من ضبطها مع الغلام. لقد تصورت أنكما كنتما تعيشان في سلام. هذا صحيح، ولكنها قالت لي كلاما ذات يوم جعلني أشك في أمرها. وما ذاك؟ سوف أحكي لك. كنا نتحدث عن اهتمامك الزائد بزوجتك وعذرا وإهمالك لنا. وبعد؟ وجدتها لا تهتم بالأمر، فقلت لها لست أنت طروبا التي عرفتها، فقالت لي ماذا تقصدين؟ أنت هادئة أكثر من اللازم تجاه ما يحدث يا طروب. ذلك لأني لم أجعل عواطفي ملكا لسيد ابن بطوطة مثلك يا ريحانة. ويلك، وملك من هي إذن؟ ملكي، ملكي أنا وحدي. وبعد يا ريحانة؟ ساعتها شممت رائحة خيانة تفوح من كلامها، فقررت مراقبتها حتى ضبطتها. عفوا يا سيدي. ماذا أيها الخادم؟ وصل سيدي الكاتب محمد بن جزي إلى المجلس في البستان. لقد نسيت موعده. ريحانة، سوف نكمل حديثنا فيما بعد. أظن أن الأمر قد انتهى يا سيدي. لا لا، فإن شعورك بالإهمال هو أمر لا يجب أن يمر هكذا دون تمحيص والاهتمام به كما ينبغي. انتظريني يا ريحانة. السلام عليك أيها الصديق الكاتب العزيز. وعليك السلام يا ابن بطوطة. أنا والله منذ الأمس وأنا في شوق لمعرفة تكملة الحكاية. ترغب في أن تعرف كيف قتلوني؟ أصلحك الله. بل أرغب في أن أعرف كيف نجوت منهم بفضل الله عز وجل. الحمد لله. توقفنا حين وكل بك زعيم الكفار ثلاثة، هم رجل وولده وأسود خبيث، وأمرهم بقتلك، فصاروا بك وقت العشاء إلى كهف. نعم يا محمد بن جزي. ماذا حدث بعد ذلك؟ اكتب. تفضل تفضل يا سيدي، إني في أتم الاستعداد لكتابة كل ما تمليه عليه. وسلط الله على الأسود منهم حما مرعدة فوضع رجليه علي. نعم. ونام الشيخ وابنه، فلما أصبحنا تكلموا فيما بينهم وأشاروا إلي بالنزول معهم إلى الحوض. نعم. وفهمت أنهم يريدون قتلي، فكلمت الشيخ وتلطفت له فرق لي، وقطعت له كمي قميصي وأعطيته إياهما. نعم. لكي لا يأخذه أصحابه في إن فررت. نعم. وجلس ثلاثتهم أمامي وأنا مواجه لهم، ووضعوا حبل قنب كان معهم بالأرض، وأنا أنظر إليهم وأقول في نفسي بهذا الحبل يربطونني عند القتل. وأقمت كذلك ساعة، ثم جاء ثلاثة من أصحابهم الذين أخذوني فتكلموا معهم. نعم. وفهمت أنهم قالوا لهم لأي شيء ما قتلتموه. فأشار الشيخ إلى الأسود كأنه اعتذر بمرضه، وكان أحد هؤلاء الثلاثة شابا حسن الوجه، فقال لي أتريد أن أسرحك؟ فقلت نعم. فقال اذهب. فأخذت الجبة التي كانت علي فأعطيته إياها، وأعطاني مخططة بالية عنده وأراني الطريق، فذهبت وخفت أن يبدو لهم فيدركوني. نعم. فدخلت غيضة قصب واختفيت فيها إلى أن غابت الشمس، ثم خرجت وسلكت الطريق التي أرانيها الشاب، فأفضت بي إلى ماء فشربت منه. نعم. وسرت إلى ثلث الليل. عظيم. فوصلت إلى جبل فنمت تحته، فلما أصبحت سلكت الطريق فوصلت ضحا إلى جبل من الصخر عال فيه شجر أم غيلان والسدر. نعم. فكنت أجني النبق فآكله حتى أثر الشوك في ذراعي آثارا هي باقية به حتى الآن. ما زالت الآثار باقية في ذراعك حتى الآن يا ابن بطوطة؟ نعم. أي زالت الآثار باقية في ذراعك حتى الآن يا ابن بطوطة؟ نعم. أي أنها باقية منذ 25 عاما، من سنة 743 حتى 768 للهجرة؟ ألا تصدقني أيها الكاتب محمد بن جزي؟ في الحقيقة يا ابن بطوطة هذا الأمر من الأمور التي انتظر انتظر وانظر. ها هي ذي ذراعي. أرني. صادق صادق والله، إن في ذراعك آثارا لجراح قديمة. عفوا يا صديقي عفوا، أكمل. ماذا حدث بعد ذلك؟ نزلت من الجبل إلى أرض مزروعة قطنا وبها أشجار الخروع، وقابلت فرسانا من الهنود كنت أتخفى منهم، وجعت طويلا فكنت آكل ما أجده من الأغصان الخضراء اللينة للخردل وغيره. نعم. ومررت على قرى عديدة جميعها خاربة، والقرية العامرة التي أمر عليها أجدها للهنود فأتحاشاها. نعم. وقابلني بعضهم فسلبني الثوب الذي كنت أعطيت كميه للشيخ سابقا، وظللت في جهد وعناء ومشقة وجوع وعطش حتى وصلت إلى قرية تاج بورة. تاج بورة. وبينها وبين كول فرسخان. حيث أصحابك. حيث أصحابي وريحانة. كنت أريد أن أسألك عن ريحانة عبر كل ذلك. عبر الرحلات الطويلة كنت أتوه عنها وأعود إليها، وكانت تتوه هي عني أحيانا وتعود إلي. المهم أني واصلت الرحلة مع أصحابي، فقابلت سلاطين وأمراء وتجارا وشيوخا وخلقا من العامة، وذكرت حكاية كل منهم ذاكرا ما رأيناه من إكرام أحيانا ومن حروب وأهوال أحيانا أخرى، حتى وصلنا إلى مرسى قلقوط. قلقوط. فأقمنا ننتظر زمان السفر إلى الصين 3 أشهر. نعم. ثم حدث ما لم يخطر لي ببال. وما ذاك يا ابن بطوطة؟ لا يدرك مفردات الطبيعة غير الرحال المغامر، فهو يدرك عورة الجبال وعنف الرياح ووحشة الصحارى، ويدرك حنان الظل وصفاء الجداول، ويعايش زحام المدن وثرثرة الأسواق، ويفهم هدوء البحار وثورتها، ويعلم من خلال ذلك كله أن الصاحب في السفر أغلى من كل أموال الدنيا. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.